لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كالرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا، تبع ما ليس عندك. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. باب في شرط في بيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره: تراني إنما ما كسبك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في حكم بيع الرجل ما لا يملك أو ما ليس تحت تصرفه. وكلمة ما ليس تحت تصرفه أعم من كلمة ماذا؟ ما لا يملك، لأن هذه الكلمة أي ما ليس تحت تصرفه تشمل الأصيل وتشمل الوكيل. تشمل الأصيل أي صاحب الشيء، وتشمل كذلك الوكيل، وتشمل كذلك ماذا؟ الوكيل. فالآن الوكيل في الأصل ماذا؟ لا يملك، لكن هذا الشيء تحت تصرفه، لكن هذا الشيء هو تحت تصرفه. فما حكم بيع الإنسان ما ليس تحت تصرفه أو ما ليس يملكه كما عبر في الحديث؟ مما يشترط في صحة البيع، وذا مر معنا في أوائل الكتاب، أن يكون ماذا؟ المبيع ملكا لصاحبه. أن يكون المبيع ملكا لصاحبه، إما تملكا حقيقيا وإما تملكا حكميا. والمقصود كما قلنا قبل قليل بالتملك الحكمي أن يكون ماذا؟ رخص له في التصرف فيه، رخص له في أن يتصرف فيه كأن يكون وكيلا. حديث حكيم بن حزام من أشهر الأحاديث في هذا الباب، وهو عمدة. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه هو حديث عمدة، وهو من أشهر الأحاديث التي تذكر في كتاب البيع. ولذا هذا الحديث وإن كان ليس في الصحيحين إلا أنه عند أصحاب السنن، هذا الحديث عند أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني. قال: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. وذكر الرجل ليس قيد، وإنما في الشخص يبيع ما ليس عنده سواء كان رجلا أو امرأة. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مصرهد ابن مصربل البصري، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه. قال حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر، وهو جعفر بن إياس أبو بشر البصري، جعفر بن إياس أبو بشر البصري، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن ماهك المكي عن يوسف بن ماهك المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن حكيم بن حزام الأسدي القرشي رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 54 بالمدينة أو بعدها وفاته سنة 54 بالمدينة أو بعدها هذا الحديث رجاله كما ذكرنا كلهم ثقات وكلهم عند أصحاب الكتب الستة إلا مسدد وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن فهو عند ابن ماجة والترمذي والنسائي وغيرهم وهو صحيح صححه الشيخ الألباني قال قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق أي أشتريه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك الآن لكن لو اشتراه ملكه وباعه فقد باع ما عنده لكن مباشرة يشتري له من السوق على أنه يملك هذه السلعة فهذا بيع ما لا يملك في رواية عند الإمام أحمد في المسند عند الإمام أحمد في المسند وصححها الشيخ الألباني وكذلك هي عند النسائي كذلك من حديث حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه إذا اشتريت بيعا فلا تبعه للناهية حتى تقبضه فإشارة إلى ماذا؟ إلى ما في الحديث أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ماذا شيئا ليس تحت تصرفه ليس تحت تصرفه سواء كان كما قلنا ملكه ملكا حقيقيا أو كان كما ذكرنا رخص له في التصرف فيه أي ملكه ملكا حكميا كالوكيل ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا أي أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ماذا ما ليس عنده أي ما لا يملكه يقول ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا الحكمة من ذلك قالوا الغرر الحكمة من ذلك الغرر ما معنى الغرر الآن قد يأخذ منه الثمن ولا يستطيع أن يسلمه ماذا المثمن لأن المثمن ليس في ملكه الآن قد يأخذ منه الثمن ثم لا يستطيع ماذا أن يسلمه المثمن فبالتالي وقع سيقع ماذا خلاف وبالتالي هناك ماذا غرر وبالتالي ماذا هناك ماذا غرر الآن هناك صورة قد يعني بها يستغنى عن الصور المحرمة التي يتعامل بها الآن ألا وهي ماذا المواعدة بالشراء المواعدة بالشراء أو اشتراط المشتري يعني ما معنى ذلك الآن رجل يريد منك أن يريد أن يشتري منك سيارة والسيارة ليست في ملكك أي في ملك رجل ثاني الأصل لا يجوز لك أن تبيع له هذه السيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ولا الناهية ما ليس عندك الآن هناك ماذا صورة بها يستغنى عن الصور المحرمة خاصة التي يتعامل بها في البنوك ألا وهي ماذا المواعدة واشتراء كيف ذلك يعني الذي يريد أن يشتري منك يواعدك ماذا بالشراء وأنت تشتري يعني تذهب لمحل السيارة فتقول له ماذا أشتري منك هذه السيارة بشرط ماذا؟ إن لم تبع أردها عليك. ففي هذه الحالة ما الذي يحصل؟ ستملك ماذا؟ السيارة. إن لم يشتريها منك لك أن تردها لأنك ماذا؟ اشترطت. واضحة الصورة؟ فبالاشتراط يستغنى ماذا عن الصورة المحرمة، خاصة كما قلنا التي يتعامل فيها في البنوك. فالآن يستطيع البنك في هذه الحالة كما قلنا أو صاحب الذي يتعامل مع البنك إذا كانت المعاملة صحيحة أن يواعد البنك بالشراء، ويستطيع البنك ماذا أن يشترط على ماذا؟ على أصحاب السيارات، فيقول لهم ماذا أشتري منكم هذه السيارات بشرط إن لم تبع أردها عليكم. هذا أحسن من أن يبيع البنك ما لا يملك. فهذه الصورة تغني عن الصورة المحرمة وللأسف المتداولة. ثم قال رحمه الله تعالى في نقطة، قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحكيم بن حزام؟ لا تبع ما ليس عندك. ومر معنا بالإجماع أنه يجوز بيع السلم، بالإجماع أنه يجوز بيع السلم. ومر معنا أن السلم حده الاصطلاحي ما هو؟ بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى حالا أي عاجلا، بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى أي العوض، يعطى حالا، البدل يعطى حالا لكن المثمن يؤخر، أي السلعة ماذا؟ تؤخر، لكن البدل يعطى حالا. بعضهم قال أن بيع السلم مستثنى، أي مستثنى من بيع ما لا يملك. يعني الآن هو الآن في السلم، ما الذي سيفعله؟ أخذ منه الثمن والسلعة ليست عنده، السلعة ستعطى بعد مدة أي المتفق عليها. وبعضهم قال بيع السلم لا يعارض نص حديث حكيم بن حزام، لأن في بيع السلم أو في بيع ما ليس عندك الذي في حديث حكيم بن حزام، الأعيان لا تزال في ملك الأشخاص الآخرين. في حديث حكيم بن حزام الأعيان، السيارة مثلا، لا تزال في ملك الأشخاص الآخرين. أما في بيع السلم فالعقد متعلق ماذا؟ بوصف، وهذا الوصف متعلق بذمة من؟ البائع. أما بيع السلم فالعقد ماذا؟ بيع، لهذا قلنا بيع موصوف في الذمة، ذمة من؟ البائع. بيع موصوف في الذمة، ذمة من؟ البائع. فلذا قال لا تعارض بين جواز بيع السلم وحديث حكيم ابن حزام. الأصل لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده. الآن في حديث حكيم ابن حزام، الآن الأعيان، ما معنى الأعيان؟ البيع متعلق بالأعيان ليس على الأوصاف. الآن هو الآن مثل ما قلنا، يأتي مشتري يطلب سيارة، فالثاني يتعاقد معه ماذا؟ على بيعه السيارة، والسيارة ليست عنده أي عند أشخاص آخرين، فالعين موجودة لكن العين ليست عنده. أما بالنسبة لبيع السلم فالعقد ليس على العين، العقد على الوصف، لكن في ذمة من؟ في ذمة نفس البائع، ليس في ذمة أناس آخرين. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثني عمرو بن شعيب صدوق حديثه عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص، قال حدثني أبي أي شعيب، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو كذلك صدوق حديث عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد عند أصحاب السنن. عن أبيه ليس عن جده، وهذا من القليل. قال ماذا عن أبيه؟ والمقصود بأبيه من؟ محمد. فجل أحاديثه عن من؟ عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وأبوه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص مقبول، حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي. أبوه أي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص مقبول، حديثه عند أبي داود والترمذي والنسائي. حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أي جده، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفاته سنة 63 بالطائف أي ليالي الحرة. هذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الشيخ الألباني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الحديث من الأحاديث المشهورة في كتاب البيع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، قال لا يحل سلف وبيع، يعني الآن لا يحل، كأنه قال لا يحل أن يجمع بين معاوضة وتبرع في عقد واحد، لا يحل أن يجمع بين معاوضة، والمقصود بالمعاوضة البيع لأنها ثمن مثمن عوض، لا يحل أن يجمع بين معاوضة وتبرع، المقصود بالتبرع ماذا؟ القرض السلف. يعني الآن لها صورة، يقول له ماذا أسلفك بشرط أن أشتري منك، مثلا أسلفك مبلغا، أسلفك سيارة، أقرضك سيارة، أقرضك مبلغا بشرط أن تبيعني، أو العكس أبيعك بشرط أن تقرضني. فهنا جمع بين ماذا؟ بيع، بين بيع وسلف، جمع بين بيع وسلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا يحل سلف وبيع، أي أن يجمع بينهما. يعني الآن يعني ما علة النهي؟ قرض فيه ما جرى نفعا، قرض جرى ماذا؟ نفعا، قرض جرى ماذا؟ نفعا. الآن هذا الشرط الأول الذي في الحديث، لا يحل سلف وبيع، أي لا يحل له أن يجمع بين في العقد، المقصود لا يحل أي في العقد، لكن لو باعه وبعد فترة طلب منه قرض وأقرضه هذا جائز، لكن الكلام على ماذا؟ على الاشتراط، وعلى ماذا؟ على أن يكون ذلك في العقد، وعلى أن يكون ذلك في العقد. الآن هذا الشطر الأول، قال ولا شرطان في بيع، وهذا الحديث هذه اللفظة ماذا؟ مختلف فيها، أي مختلف في الحكم المستنبط من هذا الحديث. يعني الآن لو أخذنا بظاهره ولا شرطان في بيع، لو أخذنا بظاهره ولا شرطان في بيع، مثلا لو اشترى منه مثلا سيارة بشرط ماذا؟ يشتري منه سيارة بشرط أن يوصله بهذه السيارة إلى المكان الفلاني. قالوا وهم الأكثر ذلك ماذا؟ لا يحل، لأنه بيع وشرط، شرطان. أحمد أخذ بالظاهر قال شرطان وفي عقد، لا، شرط واحد جائز، عقد وشرط جائز، يعني بيع وشرط واحد جائز، ما زاد على الشرط حرام، عملا بحديث من؟ جابر. لهذا شو المصنف ماذا بوب؟ قال باب في شرط، المقصود شرط شرط واحد. سنتكلم كيف تعامل الجمهور وأحمد مع هذا الحديث. الآن لابد نفهم هذه المسألة، أن الآن هذه المسألة ينظر لنوع الشروط. هناك ماذا؟ شروط تنافي مقتضى العقد، وهناك شروط توافق مقتضى العقد. الآن لو اشترى منه شيئا واشترط المشتري أو اشترط البائع أن لا يؤجر هذا البيت، الآن رجل باع بيتا لرجل، فالبائع اشترط عليه ماذا؟ أن لا يؤجر البيت. أبيعك بشرط أن لا تؤجر البيت، ما حكم هذا الشرط؟ باطل. هذا الشرط باطل لأنه منافي لمقتضى العقد. ما مقتضى البيع؟ أن المشتري له أن يتصرف في المبيع كيف شاء، لأنه ملكه، له أن يتصرف فيه بإجارة، ببيع أو نحو ذلك. فهذا شرط منافي لمقتضى العقد. فالشروط المنتفية أو المنافية لمقتضى العقد هي شروط ماذا؟ باطلة، لا عبرة بها. الآن الصورة الثانية العكس، هناك شروط من مقتضى العقد. الآن مثلا لو باعه السيارة واشترط أن يسلمه السيارة، باع السيارة واشترط أن يسلمه السيارة، باع البيت واشترط أن يخلي البيت، هذا شرط جائز لأنه من مقتضى العقد. مقتضى العقد أن يسلم له السيارة، مقتضى العقد أن يخلي له البيت أو يخلي له البيت، فهذا شرط صحيح من مقتضى العقد. الخلاف في ماذا؟ في الشروط التي ليست من مقتضى العقد، حتى نفهم ما هي الشروط. الخلاف في المسألة في الشروط التي ليست هي من مقتضى العقد. مثلا باع له الشيء، باع له خشبا واشترط أن يوصل هذا الخشب إلى المكان الفلاني، واشترط ماذا؟ أن يحمل الخشب ثم يقوم ماذا بتنزيله. باع له الخشب واشترط ماذا؟ أي المشتري على البائع أن يحمل هذا الخشب، يضعه في السيارة، وكذلك بعد ذلك يقوم بتنزيل هذا الخشب. هذا الشرط ليس من مقتضى العقد، هذا الشرط ليس من مقتضى العقد. الآن الخلاف بينهم ماذا؟ ما حكم هذا الشرط؟ سبب الخلاف، الآن سبب الخلاف يرجع إلى ماذا؟ إلى النص، إلى صحة الحديث. سبب الخلاف يرجع ماذا؟ إلى كما قلنا إلى الحديث الوارد، لكن حررنا محل النزاع وعرفنا أن مدار المسألة على ماذا؟ على على على الشروط التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد. يعني حمل الشيء ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد، بمصلحة تصير، لا يعني مش متوقف عليه ماذا؟ الصحة من عدمه، يعني هو يحمل أو غيره يحمل، هو ملك، فهمت القصد؟ أي مصلحة لك، لكن ليست هي من مقتضى العقد. الآن أو مثلا اشترى قطعة قماش واشترط ماذا؟ تفصيلها. الآن هو ملك، الآن هذا الاشتراط ليس من مقتضى العقد، فاختلفوا في حكم الاشتراط. الآن اختلفوا في حكم الاشتراط. القول الأول لا يصح شرطان في بيع، فإن وقع فالبيع ماذا؟ باطل. إن وقع فالبيع ماذا؟ باطل. وهذا مذهب من؟ المشهور المالكية والشافعية والحنابلة، شرطان، أو عندهم حتى شرط واحد مع عقد لا يصح، لأن في بعض الأحاديث، في بعض الروايات الحديث متكلم فيه قال شرط وبيع. يعني الآن عند المالكية والأحناف والشافعية ماذا؟ لا يصح شرط وبيع، سواء كان شرط واحد أو أكثر من شرط، شرط وبيع، يعني أن يجمع بين شرط وبيع في عقد واحد لا يصح، لو وقع البيع باطل. الحنابلة عندهم كم؟ اثنان، يعني شرط واحد مع بيع يصح، شرطان لا يصح. الحنابلة عندهم شرطان لا يصح، أي مع بيع، شرط واحد مع بيع يصح. بما استدلوا؟ بحديث جابر. ما وجه الدلالة من حديث جابر؟ اشترط جابر ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يحمله إلى أهله، إلى المدينة. فهنا جابر باع واشترط، جابر هنا باع واشترط. القول الثالث، القول الثالث أنه يصح أن يشترط في البيع ما دام أن الشرط، ما دام أن الشرط ليس بفاسد، ما دام أن الشرط ليس بفاسد. وهذا الذي نصره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن سعدي وغيرهم. الآن ما سبب الخلاف؟ راجع إلى معنى، إلى تفسير ولا شرطان في بيع. ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وغيرهم من العلماء يروا مع أن معنى قوله ولا شرطان في بيع معنى ماذا؟ ولا شرطان في بيع، رأوا أن معنى هذا، ما تفسيره؟ عقدين. ها؟ ها؟ عقدين. لا، لأن شرط في شيء مخالف. لا صح، ما معناه؟ ابن القيم وغيره يروا أن معناه بيع العينة، معناه بيع العينة مخصوص. نعم، هو والممر معنى بيع العينة، يعني يقول مثلا بعتك هذه السلعة بمئة ريال آجلا وأشتريها منك بثمانين ريال عاجلا، فهنا ماذا؟ بيع وشرط، وهذا بيع العينة. يقول له فسرها هؤلاء أصحاب القول الثالث، فسروا هذه اللفظة ببيع العينة. ما بيع، ما معنى بيع العينة؟ كما قلنا ومر معنى في بيع العينة، كان يقول له مثلا بعتك هذه السيارة بمئة ألف على أن تسلمني المال بعد سنة، أي آجلا، ثم أشتريها منك بثمانين ويسلمه المال حالا. فكأنها الآن صورة الربا، أي ربا النسيئة، كأن أخذ منه ثمانين مالا وردها ماذا؟ مئة. نعم، ربا، كأنه الآن أخذ منه الثمانين حال وسيدفع ماذا؟ مئة ألف، وهي ربا النسيئة، وهي ربا النسيئة. فلذا ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين ورواية الإمام أحمد والسعدي وغيرهم قالوا أن يصح أن يشترط ما دام ولو ألف شرط، ما دام أن الشرط ماذا؟ ليس بفاسد. استدلوا بأدلة كثيرة عامة وقولهم قوي، منها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ومنها قولهم الأصل في المعاملات الحل، ومنها الأصل في المعاملات الحل. فالآن على أصحاب القول الثالث، لو مثلا اشترى منه السيارة واشترط أن يوصله بالسيارة إلى بيته، فالبيع صحيح، البيع صحيح، واضح؟ قال ولا ربح ما لم تضمن، يعني ربح سلعة أصلا لم تضمنها، كيف تأخذ الربح وأنت ماذا لم تضمن السلعة؟ هي أخص من قوله ولا بيع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك قد يكون ليس فيه ربح، لكن ربح ما لم تضمن، يعني تأخذ الربح وتأتي له بالسلعة. قال ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك، لحديث حكيم بن عيد. ثم قال باب في شرط في بيع، المقصود بشرط شرط واحد، وهذا مذهب من الحنابلة. مالك رحمه الله تعالى يقول إذا كانت المسافة قصيرة، إذا اشترى دابة على أن يوصله ويشترط عليه أن هذه الدابة توصله إلى مكان قصير صغير، فذلك جائز. أما إذا كان مكان طويل فلا. الآن الجمهور وهم من؟ المالكية والشافعية والأحناف. كيف تعال الحنابلة قلنا عندهم شرط واحد يجوز، كيف تعاملوا مع حديث جابر؟ لأن حديث جابر حجة عند من؟ حنابلة. قال حدثنا مسدد بن مصر، وحديث جابر حديث مشهور وسياقه أطول. قال حدثنا مسدد مرة معنا، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن زكريا وهو زكريا بن أبي زائدة، زكريا بن أبي زائدة الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عامر وهو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد السبعين، هذا الحديث حديث مشهور متفق عليه، بل بعضهم أفرده بماذا؟ بمصنف، استفاد منه عدة فوائد. وهذا الحديث متفق عليه، حديث جابر متفق عليه وسياقه أطول. قال بعته، يقول جابر بعته يعني بعيره، أن جابر باع بعيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي، وهذا محل الشاهد، أي إلى أهلي أي المدينة. قال في آخره تراني، أي الذي قال تراني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تراني أي أتظنني، استفهام إنكاري، إنما ماكستك، والمماكسة معناها ماذا؟ المطالبة بالنقص من الثمن، يعني فاوضتك على السعر، المماكسة معناها ماذا؟ المطالبة بالنقص من الثمن، يعني التفاوض على ماذا؟ السعر، هذا يقول 100 وهذا يقول 80، هذه المماكسة لأنها مأخوذة من النقص. فمعنى قوله إنما ماكستك أي المطالبة بالنقص من الثمن، لأذهب بجملك، هل تظن أني فعلت ذلك طلبت منك أن تنقص الثمن لأأخذ وأملك جملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك. يعني الآن جابر ما الذي فعل؟ تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أراد أن يشتري جمل جابر، فتفاوض معه على سعر، وجاء في بعض الروايات ذكر السعر، ثم قبل جابر واشترط ماذا؟ جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله إلى المدينة، أي أن جابر يستفيد من جمله إلى المدينة، لأن هذا المفاوضة كانت في الطريق إلى المدينة. لما قدم إلى المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم تراني ما كستك لأذهب بجملك، أي تفاوضت معك على إنقاص السعر حتى أملك جملك، ثم قال خذ الجمل، رد عليه الجمل ورد عليه ماذا؟ المال. يعني ما معنى رد عليه المال؟ أطلبه أن يبقي المال عنده، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، حيث الآن جابر أخذ رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستفاد من المال الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل عند من؟ الحنابلة، هذا لأنه بيع وشرط، جابر اشترط. الآن الجمهور الذين منعوا وهم المالكية والشافعية والأحناف لم يردوا حديث جابر لأنه متفق عليه، أي لم يردوه من ناحية الصحة، لكن كيف تعاملوا معه؟ قالوا، هم قالوا هكذا، أن البيع ليس حقيقيا. الجمهور قالوا البيع هنا ليس حقيقيا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن ينفع جابرا بالهباء، فاتخذ الجمل ماذا؟ ذريعة لذلك. الجمهور الآن كيف تعاملوا؟ قالوا ليس هذا ما وقع، ليس بيعا حقيقيا، وإنما الذي أراده صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن ينفع جابرا، فجعل ماذا؟ الجمل ذريعة. يعني الآن بدل أن يقول له مثلا خذ 100,000، اشترى منه الجمل 80، لما وصل إلى المدينة رد إليه الجمل، فكأنه في الحقيقة وهبه كم؟ 80، فجعل البيع والشراء ذريعة للهبة. هذا توجيه من؟ الجمهور. أما الحنابلة قال لا، البيع بيع حقيقي، البيع بيع، لكن من كرمه صلى الله عليه وسلم رد عليه ماذا؟ رد الجمل، وأطلبه أن يبقي عنده الثمن. لكن كما قلنا على الصحيح، كما ذكرنا ومذهب ابن تيمية وغيره، أن الشرط إن لم يكن باطلا أو فاسدا أو منافيا لمقتضى العقد ومصلحته فالأصل جائز، يجوز أن يشترط عند البيع. نعم. هذا الجمهور صحيح. طيب كيف يتعاملوا معه؟ كيف يتعاملوا معه؟ هم أخذوا به. لا، يعني لهم على بعيد. لأن في بعض في جاء في لفظة وردها العلماء، قال بيع ونهى عن بيع وشرط. لكن رد عليهم بقصة البريء لما اشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاء الأهل. النبي صلى الله عليه وسلم مرر البيع وأبطل الشرط. لأن شرط باطل. ما هي نفس الشرط؟ لا، فرق. الآن عندنا احنا قلنا العبرة بالشرط ماذا؟ الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأهل بريرة اشترطوا ماذا؟ الولاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. فالشرط ينظر للشرط، إذا كان الشرط، أنا أتكلم الآن على الشرط الصحيح، لا نتكلم على الشرط الباطل. هذا ملغي، لأن وإن كان 100 شرط. نعم. باب في عقبة الرقيق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في 3 ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. نعم. ثم قال باب في عهدة الرقيق. ما معنى قوله عهدة الرقيق؟ المقصود بالرقيق العبد، العبد أو أما. يعني الآن ما معنى قوله ماذا في عهدة الرقيق؟ هذا متعلق بماذا؟ بخيار الغبن. الآن هذا متعلق ماذا؟ بخيار الغبن. ومر معنا أن الحنابلة هم الذين يقولون بخيار الغبن، الجمهور لا يقولون بخيار الغبن، ومالك عنده التفصيل يرى المدة 3 أيام. وأشرنا إلى أن الغبن المؤثر هو الغبن الفاحش. فالآن إذا اشترى سلعة سيارة ثم كما قلنا وجد بها عيبا فاحشا فله أن يرد السيارة أو يطالب بالأرش أو يسكت. هذا الحديث لو صح لكان من أدلة ماذا؟ من أدلة اعتباري أو من أدلة ما قال المالكية. المالكية أنهم يرون أن المدة فقط 3 أيام، لكن هذا الحديث لا يصح. لكن الصحيح اعتبار خيار الغبن، ومر معنا في الدرس السابق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن قتادة بن دعام السدوسي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عقبة بن عامر الجهني وفاته 60 أو بعدها بمصر. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وضعفه الألباني بحجة ماذا؟ نعم، من الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر. وهذا الحديث رواه ابن ماجة في السنن، ورواه أحمد كذلك في المسند، وضعفه الإمام أحمد وضعفه الشيخ الألباني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. ما معنى ذلك؟ إذا اشترى عبدا يبقى عنده ماذا؟ 3 أيام. فإن وجد فيه عيب خلال هذه المدة يرده، بعد هذه المدة لو وجد فيه عيب لا يرده. فحدد المدة، لأن الآن قالوا إذا كان هناك عيب في الغالب في هذه المدة يكتشف. يعني لو اشترى عبدا على أنه ماذا؟ صاحب حرفة معينة، طباخ مثلا، ثم بان خلال هذه المدة سيظهر هل هو طباخ أو لا. هذا الحديث عمل به أهل المدينة ومالك وغيره كما قلنا. قال ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة حديثه عند مسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث البصري صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بإسناده ومعناه زاد. يعني الآن عن قتادة عن الحسن عن عقبة، لكن قتادة فسر الحديث قال ومعناه زاد إن وجد داء في 3 الليالي رد بغير بينة، وإن وجده بعد 3 كلف بالبينة. أي ما معنى البينة؟ الدليل على أن هذا العيب ليس بطارئ وإنما أصلي. البينة دليل على أن هذا الآن مثلا اشترى عبدا فوجده مثلا له 4 أصابع، هذا العيب ليس طارئ، عيب ماذا؟ أصلي، هذا الأصل. قال كلف أنه اشتراه به هذا أدى. قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. نعم. باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال حدثنا محمود بن خالد عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. وهذا ليس خاصا فقط بالعبد. الآن لو أن رجلا اشترى سيارة فاستعملها ثم وجد بها عيبا، فبالتالي يقول يقرر أنه سيرد ماذا؟ السيارة. الآن إذا ردها هذه السيارة قد يكون هذا الرجل قد استفاد منها، استفاد منها ركوبا أو استفاد منها إجارة، فهل إذا ردها يردها بعينها مع الزيادة أو يردها فقط بعينها دون الزيادة؟ مثل هذه الصورة، اشترى عبدا فاستعمله استفاد منه ثم وجد به عيبا، أي أراد أن يرده بعد أن وجد به عيبا، هل يرده مع غلته أم يرد فقط العبد مع عينه دون بعينه أي دون غلته؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة الذي هو قاعدة كذلك فقهية، هذا الحديث لفظ نبوي من جهة ومن جهة قاعدة فقهية من القواعد المشهورة. قال حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن مخلد بن خفاف الغفاري مقبول حديثه عند أصحاب السنن، عن مخلد بن خفاف الغفاري مقبول حديثه عند أصحاب السنن، عن عروة بن الزبير الأسدي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين وفاتها سنة 57 على الصحيح بالمدينة، هذا الحديث عند أصحاب السنن، هذا الحديث عند أصحاب السنن، أي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه كذلك، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن كان مخلد بن خفاف الغفاري مقبول إلا أنه توبع، لذا حسن الشيخ الألباني هذا الحديث، هو من الأحاديث المشهورة. قال قال رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني الآن دائما معرفة السبب توضح اللفظ. الآن معرف، الآن لو نظرنا للرواية الثانية فيها ذكر السبب، أي سبب قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الآن ما معنى الخراج؟ في بعض الروايات بدل خراج الغلة، في بعض الروايات بدل الخراج الغلة، فبالتالي مع المراد بالخراج الغلة، المراد بالخراج الغلة أي ما يحصل من فوائد ومنافع، ما يحصل من فوائد ومنافع، ما يحصل من فوائد ومنافع أثناء ملك الإنسان، أي ملك الإنسان للشيء. بالضمان قالوا باء السبب وقالوا باء العوض، بالضمان قالوا باء السبب وباء العوض. لو جئنا للمعنى العام كأنه قال ما يحصل من فوائد تكون للمشتري، ما يحصل ما يحصل من فوائد بسبب السلعة أي الشيء المباع تكون ماذا؟ للمشتري، في مقابل ماذا؟ ضمانه إذا أصاب السلعة شيئا. الآن مثل ما قال الآن اشترى عبدا وهذا العبد عمل، الغلة لمن؟ للمشتري. الآن لو أصابه تلف وأراد أن يرده، لو أصابه تلف وأراد أن يرده من يضمن؟ المشتري، أي كما يغنم يغرب، كما يغنم يغرب، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ كان الغنم بالغرم. إذا من القواعد التي تؤخذ من هذه القاعدة الغنم بالغرم، الغنم أي معنى الغنم، الغنم بالميم، الغنم أي ما الفوز بالشيء وأخذ الشيء بالغرب، بالغرب مثل ما قال هنا الخراج بالضمان، أي كما يستفيد من الخراج من الفوائد كذلك إذا حصل شيء يضمن يغرب. واضح معنى القاعدة؟ هذا معنى قوله الخراج بالضمان، مثل ما مثل الآن لو لاحظنا السبب يفهم، مثل ما قلنا اشترى عبدا، هذا العبد عمل، بان في العبد عيب أراد أن يرده، فماذا؟ الغلة لا يرده مع الغلة، يرده مع عينه، لأن العبد لو أصابه شيء سيضمن. لو مثلا العبد في ملكه قطعت إحدى يديه ثم أراد أن يرده، ما الذي سيفعل؟ سيضمن. فكما ماذا؟ كما غنم سيغرم إذا أصاب العبد ماذا؟ شيئا. لكن في نقطة، الفوائد المتصلة أو المنافع المتصلة بالشيء أي بالسلعة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. المنافع، الآن اشترى شاتا، الآن الشات فيها منافع متصلة وفيها منافع منفصلة. منافع متصلة كاللبن، كمثلا الصوف، هي منافع متصلة. منافع منفصلة كماذا؟ ولد، جهة ولد. فقال هل الحكم متعلق بالمنافع المتصلة والمنفصلة أو متعلق فقط بالمتصلة؟ المالكية والشافعية والحنابلة قالوا المتصلة والمنفصلة. يعني ما معنى ذلك؟ يعني المشتري يستفيد من المتصل ويستفيد من المنفصل. يعني إذا رد الشاة لا يردها مع ابنها، يردها ماذا؟ وحدها. الآن اشترى شاة ولدت وجد فيها عيبا أراد أن يردها للمشتري، يردها بعينها دون ماذا؟ دون الولد، لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. أما الأحناف، وهذا هو الذي يفهم من مذهب المالكية، فرقوا بين المتصل والمنفصل، قالوا المتصل له، أما المنفصل لصاحب السلعة. أما الأحناف والمالكية كما يفهم من مذهبهم فرقوا بين المتصل والمنفصل، فقالوا المتصل له أي اللبن وغير ذلك، أما المنفصل يعني على مذهب الأحناف والمالكية إذا رد الشاة يردها مع ولدها. لكن الشافعية والشافعية والحنا نظروا للحديث، قال الخراج بالضمان، فلم يفرق لا بين متصل ولا منفصل. ثم قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الذئب مرة معنا، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس، هذا الحديث فائدته فيه سبب ورود الحديث، قال شركة في عبد فاقتويته، معنى اقتويته استخدمته، معنى قوله اقتويته أي استخدمته، قال وبعضنا غائب فأغل علي غلة أي استفاد منه فائدة، عمل وأتاه بمال استفاد منه، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة. من الذي خاصمه؟ شريكه، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. يعني ما معنى ذلك؟ كما قلنا هنا بيّن أن ما حصل من الفوائد التي تحصل من العين المبيعة مستحقة لمن تقع العين في ضمانه. قال حدثنا إبراهيم بن مروان بن محمد الدمشقي صدوق حديثه عند أبي داود، حدثنا أبي مروان بن محمد الدمشقي ثقة حديثه عند مسلم عند أصحاب السنن، قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي المكي صدوق كثير الأوهام حديثه عند أبي داود بن ماجه، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رجل ابتاع غلاما أي اشتراه فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل أي البائع: يا رسول الله قد استغل غلامي. الآن البائع المشتري رد عليه الغلام، فالبائع جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قد استغل غلامي أي استفاد من غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أي كما قلنا ما يحصل من فوائد تكون للمشتري في مقابل ماذا؟ ضمان العين المباعة، لأن العين المباعة لو تلفت كان عليه ماذا؟ أن يضمن، أي لو تلفت في يده كان عليه أن يضمن، فبالتالي الغن بالغر. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك، لكن الحديث حسن له بشواهد، لهذا حسنه الألباني. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.